الحمد لله، نحمده سبحانه جعل البيوتات مودة وملأ قلب الوالدين شفقة ورحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير رسول ووالد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأماجد ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المعاد وبعد. هذه المحاضرة التي هي بعنوان رقابة الأهل وأثرها في الأخلاق، والتي تقيمها قطاع الشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف وشؤون المساجد مشكورة، هي محاضرة مهمة جدا، لا سيما في هذه الأزمنة التي فيها الآباء والأمهات مشغولون من جهة، سواء كان شغلهم بوسائل التواصل أو كان شغلهم بأعمالهم، ومن جهة أخرى نرى كيف أن الأبواب المغلقة قد صارت مفتوحة على البنين والبنات، على الأولاد، على البيوتات. الأصل في البيوت لا شك ولا ريب أنه السكن، ومن هذا الجانب سمي البيت مسكنة، والأصل في البيوتات الستر، ولذلك سميت دارا لأنها تدور على أصحابها فيكنون فيها من الحر والبرد ويخففون ثيابهم وفيه يستترون. والأصل في الوالدين سواء كان أبا أو أما الشفقة والرحمة، ولهذا لا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصاية الوالد أو وصاية للوالدين على الأبناء، لأن هذا الأمر جعله الله فطريا لا يمكن تغييره، وكأنه أمر قسري يصعب مخالفته. حتى الذين نسمع أن فلان يعني قسى على أولاده أو قسى على بناته أو على يعني ذريته، نجد في الغالب أنه رجل مبتلى، إما عياذا بالله بالمسكرات أو بالمخدرات أو مبتلى بشيء آخر، وإلا في الأصل هذه الفطرة. وعند اجتماع هذين الأصلين، السكن في البيوت من جهة وشفقة الوالد والوالدة من جهة أخرى، نتحدث عن رقابة الأهل في البيت على وجه الخصوص وأثر هذه الرقابة على الأخلاق. البعض من الناس قد يراقب ولده في الديوانية، تراقب بنتها في اجتماع النساء، يراقب ولده في الأماكن العامة، لكنه يهمل أو هي تهمل المراقبة في البيت. لا نقول نحن أنه لا بد أن يكون في البيت روتين محدد كالسيف الصارم، ولا نقول أنه لا بد في البيت أن يكون هناك فوضى وتفلت. أي بيت بني على حد محدد أو تفلت وانفلات، الأول يؤدي إلى الانكسار والثاني يؤدي إلى الانهيار. ولهذا نفهم معنى عموم قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل باب، ما دام له ضد فهذه الأمة وسط في التعامل. لا ينبغي أن نكون سواء كنت والدا أو والدة، لا يجوز أن نكون على روتين وحد ولا نقبل بلا الفوضى والصد. هناك من الوالدين من يعيش مع أولاده ك كالمجاورين الأحباء. وهذه نتيجة ما وصل إليها بعد اللتي واللتية، ما وصلت هي إلى هذه النتيجة إلا بعد البذل والعطاء. لماذا قلنا المجاورين الأحباء؟ لأنه إذا كان المجاور حبيبا يحصل هناك حب للقاء، ويحصل هناك أيضا تعظيم، وهذا هو المطلوب في البيت من الأولاد في حق الوالدين. بينما نجد آخرين من الآباء يعيشون مع أولادهم أو الأمهات كالألداء، أعطيني أعطيك، سوي تأخذ، صار القضية قضية ندية مبادلة. وهذه القضية متى ما كان في البيت ما كانت النتائج سليمة أبدا. إذن لابد أن ندرك كيف نعيش. هناك من الوالدين من يتحاورون، وهناك آخرين لا يبالون، إهمال عظيم. بل ربما لو سألت بعض الآباء ابنك في أي صف يمكن ما يعلم، ولو سألت بعض الأمهات بنتك في أي صف ما تعلم. يدخل الأب البيت منشغل بهاتفه. هذه حكايات أنا لا أحكيها من الفراغ، أحكيها من واقع الناس الذين يتحدثون إليه. تدخل الأم البيت لا تترك الهاتف، تترك كل شيء إلا الهاتف. إذن هل يمكن أن يكون هناك تلاقي وتحاب وتصافح وتواد بدون أشياء هي قواطع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في عمل اليوم والليلة للنساء لبس مرة خاتم عادي، يعني له فص، هو جالس مع أصحابه وإذا به يقلب الخاتم، الصحابة ينظرون ويتأملون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم شيئا، جاءوا يتعلمون. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من تقليب الخاتم نظر إليهم وإذا عيونهم شاخصة إليه، فأخذ الخاتم وألقاه، قال أشغلني عنكم آنفا. الله أكبر، خاتم يشغلك عن جليسك، إمامك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم يرميه، فكيف بالهاتف؟ هذه قضايا مهمة. هل نجعل الرقابة سيفا مسلولا؟ يعني نحط لافتة انتبه البيت براقب الكاميرات؟ هذا من أكبر الأخطاء، أن الولد أو البنت يظن أنه في البيت تحت المراقبة. أو نلغي، فيظن الولد والبنت يضع رجلا على رجل أن له أن يفعل ما يشاء. لا هذا ولا هذا، لا بد أن تكون هذه المراقبة، لا نجعلها سيفا مسلتا. فلا يجوز أن يكون الأهل كالسيف المسلت على رقاب الأولاد، ولا يجوز أن يكون الأهل كخرقة بالية تلفها الأولاد والأبناء والبنات كيفما يشاءون. الأم تقول له الغداء الساعة 2، البنت تقول لا يما أنا ما أبي الساعة 2، أبي أتغدى الساعة 4، على كيفها. أحيانا بعض القوانين في البيت لا تكون هكذا. هناك من البيوتات والآباء والأمهات من عنده قضيتان، نعم لا، سالب موجب، هذه ليست طريقة للتربية أساساً. أسلوب تربوي خاطئ 100%. ومن هنا ندرك لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمره هكذا. نعم لا، لماذا لم يكن تربيته تربية النقد النقد النقد؟ لولا أن الأذان قريب وأنا تأخرت لظرف طارئ كان ذكرنا قصص. أذكر قصة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه، مو بروحه، مع ضيوفه، وإذا بحفصة ترسل طبخا لضيوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، يعني الطبخ طبخ عائشة. فغضبت عائشة، وقبل أن تدخل الجارية إلى الضيوف إذا بها تضرب الصفحة فتنكسر، فيجمع النبي عليه الصلاة والسلام الطعام، وربما كان عنبا أو كان رمانا أو كان تفاحا أيا كان، أو كان يعني رطبا، لكن تفاح ما يعرفون، يعرفون ثلاثة أشياء الرمان والعنب ويعرفون الرطب. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الرطب قدمه للضيوف، هل غضب؟ هل واجهها بكلام؟ أبدا، تعامل عظيم، ما في شيء اسمه نعم لا. بعدما انتهى الكلام أخذ قصعة عائشة وأعطاها للجارية، قال قصعة بقصعة وغارت أمكم، يعني لا تزعلوا، سبحان الله، من يقدر يتحمل؟ هذه هي القضية العظيمة. لا بد أن نقيم البيوتات على تصور القضايا، متى ما كانت هكذا أن البيت أنت مع بناتك وأولادك وأنت مع أولادك وبناتك، يعني البيت قائم على قضايا، هناك حمراء صفراء خضراء، وأعطهم تربية وتصور أن القضايا الحمراء وهي الممنوعة منعا باتا قليلة جدا، لا تتجاوز هذه الطاولة، والقضايا الصفراء وهي المكروهات مثلا دائرتها أوسع، والأولى تركها وتجنبها. أما الدائرة الخضراء هي دائرة المباحات كثيرة جدا. الناس اليوم يظنون أن كل شيء حرام حرام حرام، هو هذا إبليس يزين لهم هذا القول، ولكن في واقع الأمر لما يجيك شخص يقول كل شيء حرام حرام، قل له تعال، شنو كل شيء حرام؟ كل شيء حلال إلا، فأنا أستطيع أن أعدد الحرام ما أستطيع أعدد الحلال. ليش؟ لكثرة الحلال. أنا أستطيع في البيت أن أعدد المباحات الكثيرة، ما أستطيع أن أعدد المباحات من كثرتها، لكن أستطيع أعدد المحرمات. إذا تربى الأولاد على هذه القضية فحينئذ أنت تقصر جانب المراقبة على القضايا الحمراء. ولذلك حتى الكاميرات الموضوعة على الإشارات ما تصور اللي رايح أصفر، ليش؟ يتسامحون، الأخضر من باب أولى، تصور منه الأحمر. إذن هذه قضية مهمة، أن لابد أن نضع في البيت هذه الدائرة، المحرمات ترك الواجبات، مثل المدرسة. يا ولدي أنت تروح المدرسة، يصلح أنك أنت تروحين المدرسة الناس يبدون 7:30 أنت تروح 9:30؟ لا والله ما يصلح، قضية حمراء ما غير مقبولة. طيب يصلح أنك تروحين المدرسة وأنت تروح المدرسة بهندام أو بثياب غير مكوية؟ ممكن، لكنها مكروهة في النفوس، يتسامح فيها. يمكن حتى مديرة المدرسة لما تشوف القضية هذه أو المدير تسامح فيها، صح ولا لا؟ المباحات بابها واسع. لماذا قدمت بهذه القضية؟ لأن لابد أن تكون البيوتات لأجل المراقبة منحصرة على الدائرة الحمراء. متى ما خلط الوالدان في المراقبة صار الأب ينقد الابن في المباحات، ليش سويت كذا؟ ليش ما سويت كذا؟ ليش سويت كذا؟ ليش ما سويت؟ طيب كلها مباحات، هو كيفه؟ ما يصير أنت تجعل نفسك مراقب عليهم في المباحات. ليش تقعد هناك؟ تعال قعدني. يا ما يصير. في قضايا مهمة لابد يكون هناك يعني مراقبة مقصورة محصورة على القضايا الأساسية. كثير من الآباء يضيعون التربية بسبب التنقيد الكثير في المباحات والمكروهات، فإذا جاءوا في المباحات يقولون لا، ما حد يسمع لهم. ليش؟ تعودوا على كلمة لا لا لا لا لا، من كثرة ما سمعوا كلمة لا. حتى المحرمات إذا جاءوا يقولون لا، عبال الولد ولا عبال البنت، الأمر عادي. قضية والله كبيرة. طيب، لجني ثمرات الرقابة، لأن المحاضرة مكونة من شقين، الشق الأول الرقابة، الشق الثاني أثرها على الأخلاق. لجني ثمرات الرقابة لا بد من استخدام الأساليب التربوية. ما لم نستخدم الأساليب التربوية في البيوتات لن نجني الثمرات، لا ثمرات الرقابة ولا ثمرات غيرها، لا في الأخلاق ولا في غيرها. وأنتم جميعا تعلمون أن أساليب التربية كثيرة، أسلوب الحظ، ألا، هلا. تصوروا مع كلمة ألا وهلا. يقول أنس بن مالك وهو عمره 10 سنوات يوم جاء يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى صار عمره 20 سنة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس بن مالك خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. أجل، وش كان يقول له؟ كان يرسل له رسالة، شو يقول له؟ يقول له ألا تأخذ هذه إلى بيت فلان. شوف الأسلوب. هل فعلت ذلك؟ ولذلك كان من أحد أساس المبايعات مع بعض الصحابة الأجلاء الكبار، شنو كان أساس من أساسيات المبايع معهم؟ شيء عجيب، تخيلوا، من أساسيات المبايع لا يسأل الناس شيء، عطني عطني أخذ، ما في أمر عندهم. من أساسيات المبايعة لا تأمر أحدا. فكان أحدهم إذا سقط صوته ينزل من فرسه ولا يأمر غلامه ليناوله، ينزل يأخذ صوته ويركب مرة. طيب أنت مع أولادك ليش ما تستخدم أسلوب الحظ؟ من باب أولى. أسلوب الحكمة، الامتثال، بيان النتائج، بيان الثمرات، الأشواك المجنية من بعض الأخلاق لابد تبينها. أسلوب الحوار، هذا الأسلوب من أعظم الأساليب في التربية. هناك أساليب أخرى ليس هذا مجال. ولقبول الرقابة، لأن بعض الناس يقولون أولاد ما يقبلون الرقابة، لقبول الرقابة لابد من نشر وثقافة الحب. يعني حين لو واحد سألنا ليش الدولة تحط الكاميرات وما تزداد السرعة، لأن الدولة تحب رعاياها، ما يبي يصيرون كثرة القتل. لذلك الناس كلهم مقتنعين، ما في أحد يعترض ليش حاطين كاميرات مراقبة، بالعكس الناس يقولون حطوا. ليش؟ لأنهم يعلمون أنك ثقافة الحب. ما المقصود من وراء ذلك؟ مو المقصود جمع الفلوس، المقصود صون الأنفس. فأنت متى ما نشرت في رقابة، في يعني رقابتك للبيت، أن المقصود من الرقابة أني أحبك، أني أحتاجك، أنك مهم بالنسبة لي، أنك أنت لك مكانة عندي، وأن النتائج ستكون حسنة، وأنا إن راقبتك فأنا دونك ترى. لأن من الذي يراقب؟ ترى من اللي معه دائم حراس منه؟ الملوك ولو مرة. فأنت حينما تراقب أولادك فتعاملهم معاملة الملوك ولو مرة. جايك عدو مني بوخر عنك، جايك إبليس مني بوخر عنك، شيطان إنسي شيطان جني. هذه قضية مهمة، لا بد من نشر ثقافة الحب والحاجة والأهمية لقبول الرقابة. ما هي الرقابة المطلوبة؟ تجسس؟ لا. تحسس؟ لا، ما هي الرقابة المطلوبة؟ الرقابة المطلوبة ليست غلا ولا قيدا، بل حفظ وصون، ليست شكا، بل دفع وإبعاد من مواقع الريب والشك. الرقابة ليست تحقيرا ولا تصغيرا من الأولاد. أنت حينما تقفل الأبواب وأنت تمشي، والآن السيارات صارت أوتوماتيكيا الجديدة، كل ما تمشي أوتوماتيكيا الأبواب تقفل ولا لا؟ هل هذا شك في عقولنا؟ لا. طيب ليش تقفل أوتوماتيكيا؟ حفظا لنا. هذه قضايا أيضا مهمة لابد أن ننتبه إلى هذه الرقابة. الرقابة تعني الحراسة، حراسة الأخلاق، حراسة الفضائل، حراسة السير للوصول إلى الأهداف. لو أنت ما راقبت ابنك في الدراسة كيف سيصل النتائج طيبة؟ لو أنت ما راقبت ابنك في السلوك كيف سيستقيم؟ لو أنت ما راقبت ابنك في الأكل كيف سيتقوى مثلا؟ إذن هذه قضايا مهمة. ما هي الخطوات العملية لرقابة الأهل؟ ذكرت 10 خطوات مهمة، وأختصر حتى لا يؤذن علينا ونكون ما انتهينا من المحاضرة. الخطوة الأولى القدوة. أعظم خطوة للرقابة القدوة، أن تكون أنت في نفسك وأنت في نفسك قدوة للأولاد. وفي نفس الحيز لابد أن دائما نربطهم بالأنبياء وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نجعل قدوتهم ما يسمى بالفاشينست، شنو؟ ما أعرف أنطقها، اللي هم المشاهير باللغة العربية، المشاهير أو المشهورات. لا، يقول هذول ناس إنما يريدون الشهرة، يريدون الاشتهار لأجل المال، ما هو لأجل أخلاق الناس ولا لأجل أنك أنت تنجح ولا لأجل أنك أنت توصل لمرحلة دراسية. ما عمرنا شفنا من المشاهير من يعلمك شلون تصير دكتور طب بشري، ما عمرنا شفنا مشهور يعلمك شلون تصير مهندس، ما عمرنا شفنا مشهور يعلمك شلون تكون أم صالحة. ما يمكن. هذه قضية مهمة. القدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. وفي خصوص حق نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الخطوة الثانية العلم، وهذا العلم لا بد أن تخصصه في جانب تقرير التوحيد، تقرير التوحيد وتغذية مراقبة الله جل وعلا والتذكير بالخوف من عقابه سبحانه وتعالى، وذكر القصص القرآنية والنبوية، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. لما نشوف الأولاد ينشغلون بقصص ما لها أي معنى، قصص مثلا من القصص المشهورة فيما أذكر، مثلا قصص طرزان، شنو ينتج في عقلية الولد؟ ينتج في عقلية الولد القوة وكل شيء، بس هذه هي القصة. هل هذا هو الصحيح؟ لا. لما يطالعون مثلا يطالعون كرتوني أن هذه البطلة سوت كذا وكذا وهذا البطل سوى كذا وكذا، في النهاية شنو النتيجة؟ نتيجة لا شيء، أخلاق سيئة مدمرة. لا بد أن نغير القصص. ثالثا أهم شيء في المراقبة الحث على الصلاة في أوقاتها والاهتمام بها وأدائها والعناية بها وقتا. إذا سمعت الأم الأذان تترك كل عملها وتقوم وتتوضأ وتجلس على مصلاها وتنادي: يا بناتي حان وقت الصلاة. وإذا كان هناك أولاد الأب يقوم مجرد ما يسمع الأذان، يقوم يتوضأ فيقول يلا يا أولادي نمشي إلى الصلاة. رابعا من الخطوات العملية لتفعيل الرقابة النظام. كما ذكرت نظام موضوع في البيت، هناك أشياء خطوط حمراء ما يمكن التسامح فيها، هناك خطوط خضراء أنت يا ابني يا بنتي تلعبين فيه تفعلين ما تشاء. قضية الخامسة أيضا الصحبة. من أهم ما تفعل فيه المراقبة مراقبة الصحبة، فالصاحب ساحب. وأيضا لابد أنت أن تختاري لابنتك الصاحبة الصالح، وأنت تختار، وهذا أمر مهم وتشجع. الخطوة السادسة التغذية بالصدق، الأمانة، الوعد، تشجيع الصادق منهم، تحفيز الأمين، حثهم على الأمور الفاضلة، تغذي هذه الأمور في نفوسهم. سابعا القواعد الاجتماعية، لا بد أن نفعل القواعد الاجتماعية ونراقبهم في تطبيقها. قواعد الاجتماعية مثل السلام على الكبير، آداب الكلام، استئذان، الضحك، آداب الأكل والشرب، آداب النوم، آداب الجلوس. لما واحد يمشي مثلا في أحد أورقة العمل فيسمع ضحك امرأة مرتفعة، ماذا سيقول؟ هذه غير مربية، غير متربية. لما إنسان يمشي ويسمع واحد يسب شو يقول؟ مو متربي. هذه قضايا مهمة، القواعد الاجتماعية. أيضا ثامنا الخطوة الثامنة تعظيم الوالدين، لا بد ترسخين في قلب ابنتك وولدك تعظيم الوالدين بأنهم من أحب الناس لي، أحن الناس على الأولاد، أرأف الناس بهم، أنهم يقدمون مثل ما تقول العامة عيونهم علشانكم. أن تبينون حاجتهم للوالدين، حاجتهم للوالدين. لذلك كان بعض العلماء يقول من فوائد سفر الوالد وابتعاد الأم عن البيت أنهم يعرفون قدر الوالدين، هذه من فوائد ترى، يعرفون قدر الوالدين. تاسعا الصلة، الخطوة التاسعة الصلة، وذلك بوجوب صلة الرحم فعلا وقولا وواقعا. عندك أب تذهب وتأخذ أولادك معك، عندك أم تذهب وتأخذ أولادك معك، تزورين أمك، تزورين أباك، تزورين أختك، خالتك، عمتك. إذا أنت قمت بهذه الأمور على وجه الكمال هم يراقبونك في هذه الأشياء. وينتج عن هذه الخطوات العشرة الكفيلة بالثمرات العظيمة، ينتج عنه أفضل الثمرات، ويشار إلى الابن بأنه مؤدب، وإلى البنت بأنها راقية. ومع هذه الخطوات فهذا لا يعني أن الأولاد الأطفال والشباب والشابات لا يخطئون، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون كما عند ابن ماجه والترمذي وقال حسن الغريب. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يا عبادي إنكم تخطئون، معناته ما في أحد ما يخطئ، إنكم تخطئون، هذا من ألفاظ العموم. إذا كان الأمر كذلك ففي المراقبة إذا رأينا الخطأ مو معناها نهاية الأمر، حتى لو كان الخطأ في الدائرة الحمراء. وعندما يتخلى الوالد أو الوالدة عن الولد، كلمة الولد يطلق على الذكر والأنثى ترى في اللغة العربية، عندما يتخلى الوالد أو الوالدة عن الولد بمجرد وقوعه في الدائرة الحمراء عند أول خطأ، هذا أول خطأ من أخطاء المراقبة. فأنت ما وضعت مراقبا فيما إذا وقع في الخطأ تتخلى عنه، بالعكس أنت إنما تفعل المراقبة لأجل أنه إذا وقع في الخطأ في الداهية العمراء تأخذ بيده، تجعل نفسك متكئا يتكي عليك، تضمه إلى صدرك. هو بشر، ما يمكن أن يخطئ، ما يمكن أن يخطئ، لا مستحيل. الأنبياء عصمهم الله تبارك وتعالى، وما عدا الأنبياء ما في أحد ما يخطئ. إذن إذا كان الأمر كذلك عند وقوعهم في دائرة الخطأ، ماذا نفعل؟ أولا الهدوء واللين والرفق، التعامل بالعقل لا بالانفعال. من خلال الواقع الذي نعيشه أكثر الناس الذين يطلقون، لماذا يطلقون؟ بحسب الاتصالات اللي ترد أكثر الناس يطلقون بسبب انفعال، يجعل الطلاق في مقابل انفعال، مع أن هذا غير صحيح. الطلاق في الشريعة يجلس الرجل مع زوجته يقول إحنا وصلنا إلى طريق مسدود، ما لنا حل، يذهبون بكل أريحية بدون غضب إلى القاضي ويطلق. نفس الكلام في التربية. ثانيا فهم شخصية الولد حتى لا يتكرر منه نفس الخطأ، فهم شخصية البنت، ولا بأس في هذا الجانب من الاستعانة بأصحاب الخبرات، الأطباء النفسانيين والمعالجين النفسانيين والمعالجات. ثالثا تحديد نوع الخطأ وتحديد سببه وإبعاد هذا السبب قدر الإمكان. رابعا إدراك الخطأ، هل هو فكري؟ أحيانا يكون هو فكري ينتج عن سلوكي، فأنت تعالج السلوك وتترك الفكر، ما سويت شيء. هل هو فكري أو نفسي أو سلوكي؟ هل أصبح الخطأ عادة ولا الخطأ إنما جاء عفويا أو جاء بسبب عدم المراقبة؟ أيضا خامسا مقدار العقاب فيما لو أردت أن تعاقب، لا يصلح أن يكون العقاب أكثر من العقوبة. وأيضا نوع في العقاب، يعني مثلا من الأشياء اللي أذكرها في التربية أن البنت عندي إذا كانت تخطئ وهي دون السابعة أقول لها أوقفي عند طوفة استغفر الله عز وجل 100 مرة. طيب توقف مرة مرتين ثلاث، بعدين إذا أخطأت تقوم من نفسها توقف. قلت تعال، من قال إيش توقفين؟ لا ما توقفين. هاي شنو أسوي؟ لا أنت تغسلين المواعين اليوم، عقاب لك. لازم نغير نوع، لأن هناك التنوع في العقوبة له أثر، لذلك الشريعة جاءت بتنوع العقاب. أيضا سادسا الحفاظ على الخصوصية في الخطأ. إذا أخطأ الولد، لا سيما إذا كان خطأ أو البنت، إذا كان الخطأ في السر ما يصير تفضح قدام أمه، ما يصير تفضح قدام أبوه، ما يصير تفضح قدام أخوانه وأخواته، خالاته عماته أخواله عمامه، ما يصير. لابد أن تبقى الخصوصية. ثامنا الاهتمام بهم حتى بعد العقاب، تكون كالطبيب الذي يهتم بمريضه بعد العلاج. تاسعا الاعتدال، لا سيما في العطاء والمنع، هذا جانب عظيم. الله أكبر. الله، نكتفي بهذا القدر ونستسمحكم عذرا، وإن شاء الله أن الشيخ خالد يرسل هذه المحاضرة مكتوبة لكم، وإن كان اللي قلته أكثر من المكتوب. نسأل الله أن يصلح لنا ولكنا الذرية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.